فيقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير البر عاجله، أو خيار البر عاجله؟ هذا معنى حديث موقوف وليس حديثا، إنما هو من يعني من الحكم المشهورة، لكن ورد موقوفا على سيدنا العباس رضي الله عنه أنه قال: لا يتم المعروف إلا بتعجيله، فإذا عجله هنأه. يعني دايما البر بيدخل السرور على فاعله، فدايما العلماء يقولون البر يتم بتعجيله وتصغيره ونسيانه. يعني فعل المعروف دايما يكون البر اللي هو فعل الخير والمعروف يتم دائما بالتعجيل، لأن داخل تحته فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهو من الحكم الدارجة.